الحديث الذي قبل هذا قوله وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. هذا كلام ابن عمر نافع، هذا كلام نافع.